بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماء وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك الصادقون. سبيل الله أولا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تُعرضون

قذفا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا وحصل ما في الصدور إن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير خبير يا قبل ذلك محسنين

فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب سرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وبشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله.